مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عزم على قتال الخوارج قام في الناس خطيبا فقال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال في الجيش الذي يقاتل الخوارج: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. قال القرطبي في المفهم: لاتكلوا على ثواب ذلك العمل واعتمدوا عليه في النجاة من النار والفوز بالجنة. فيا أسود السنة هاكم الخوارج دونكم فاقتلوهم قتل عاد. ويلكم يحفظ حرضو صحتم قتلكم في كل ساحة موادي واجب استئصالكم فرض لازم ما لكم من ناس وقتل عادي. ويلكم يحفظ حرضو صحتم قتلكم في كل ساحة موادي واجب استئصالكم فرض لازم ما لكم من ناس وقتل عادي. جيشنا فوق الخوارج تقدم باي بيت السيخ في من أبادي والله إن فوقهم سيف قاصم سيف من تاك السيوف الحدادي سيف الأصل في الخوارج معلم منه تتساقط رؤوس الفسادي. ويلكم يحفاد حردو صحتم قتلكم في كل ساحة موادي واجب استئصالكم فرض لازم ما لكم من ناس وقتل عادي. ويلكم يحفاد حردو صحتم قتلكم في كل ساحة موادي واجب استئصالكم فرض لازم ما لكم من ناس وقتل عادي. وبشروا في الموت يحفاد ملجم ثار عثمان وعلي جاء وعادي والله المولى وبالله أنعم فاز من ولا مرب العباد ما لنا قوة ولا حول يعصم غير بالمولى وبن الاعتمادي. ويلكم يحفاد حردو صحتم قتلكم في كل ساحة موادي واجب استئصالكم فرض لازم ما لكم من ناس وقتل عادي. ويلكم يحفاد حردو صحتم قتلكم في كل ساحة موادي واجب استئصالكم فرض لازم ما لكم من ناس وقتل عادي. الخوارج نهجهم نهج مظلم شوهوا الإسلام دون استنادي واستباحوا العرض والأرض والدم والنهاية قد قلوب الكسادي. قرنهم لابد منا يحطم وعد منا صربهم بالحصادي. ويلكم يحفاد حردو صحتم قتلكم في كل ساحة موادي واجب استئصالكم فرض لازم ما لكم من ناس وقتل عادي. ويلكم يحفاد حردو صحتم قتلكم في كل ساحة موادي واجب استئصالكم فرض لازم ما لكم من ناس وقتل عادي. ما لكم من ناس وقتل عادي.